هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة آل عمران: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك اسم إشارة، ولكن اسم إشارة للبعيد أو للعظيم، يعني هو قول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب، قال ما قال هذا الكتاب، قال ذلك الكتاب لتعظيمه، لأن كتاب الله عز وجل عظيم. وهنا قال ذلك من أنباء، يعني هذا من أنباء الغيب، ما قصصنا عليك من قصة مريم وقصة زكريا من أنباء الغيب. من أنباء الغيب، والأنباء جمع نبأ، وهو الخبر العظيم الشأن، والغيب هو مصدر غاب يغيب غيبا، وهو الأمر المغيب المستور عنا الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ونوحيه يعني من الإيحاء، وهو المعنى، وهو إلقاء المعنى إلى الغير على وجه خفي بإرسال ملك من الملائكة أو بمعنى الإلهام. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى، يعني إلهاما، وأوحى ربك إلى النحل، أي إلهاما. أما قال وإذ أوحيت كما قال الله عز وجل هنا نوحيه إليه، فهو وحي الله عز وجل إلى أنبياء. ولهذا أن الوحي في الشرع هو إخبار الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه بما يشاءه من شرعه. هذا هو الوحي، والوحي يأتي على يعني على صور وعلى أنواع، يأتي بالمشافهة ويأتي بالمباشرة، ويأتي بإرسال ملك من الملائكة على صورته، أو يأتي جبرائيل على صورة بشر، أو ينفث الله عز وجل في روع النبي من الأنبياء، أو الرؤية الصالحة. كل هذا من أنواع الوحي. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يعني هذه القصص التي قصصنا عليك يا نبينا فيما يتعلق بما قالته امرأة عمران، وفيما يتعلق بشأن مريم، وما كان من شأن زكريا من أنباء الغيب التي لم تكن تعلمها أنت ولا قومك، ولكن الله عز وجل أوحاها إليك. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. طبعا الاختراع الذي حصل كان بعد الاختصام، أولا اختصموا ثم بعد ذلك اقترعوا. يعني وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذا ذكر النتيجة بعد الخصام، ثم ذكر الاختصام الذي حصل. وما كنت لديهم يعني عندهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، وهذا إلقاء الأقلام كما جاء في النهر، ألقوها في النهر كما يعني مر معنا في قوله سبحانه وتعالى: وكفلها زكريا، كما في قوله: وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب. نعم، يعني يعني كلما دخل عليه وكفلها زكريا كلما دخل عليه المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا إلى آخر الآية. وكما مر معنا من قول المفسرين المأخوذ من بني إسرائيل، بذات أن الله سبحانه وتعالى لما أنبتها نباتا حسنا وجعلتها أمها يعني من خدمة بيت المقدس ودفعت مريم إلى الخدمة تنافسوا فيها، لأن مريم عليه السلام كانت بنت إمامهم وهو يعني عمران، فقال زكريا أنا أحق بها لأن خالتها عندي، فقالوا لا حتى نقترع، فانطلقوا وهم 29 إلى نهر الأردن وألقوا أقلامهم. وهذه ألقاء الأقلام المعروفة، وبعضهم قال هي السهام، ولكن الذي يظهر أن يعني أنها هي الأقلام المعروفة، يعني استخدموها للاقتراع، لأن لا ينبغي لنا أن نخرج عن ظاهر ما قاله الله عز وجل إلا بدليل. هذه قاعدة مهمة على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى بها، فثبت قلم زكريا فأخذها وبنى لها غرفة في المسجد بسلم لا يصعد إليها غيره، وكان يأتيها بأكلها وشربها ودهنها، فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. فالله عز وجل يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وهذه يعني بعضهم يعني مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إنما ألقوا أقلامهم على وجه الله أعلم بكيفيته، ولكن أنا ما ذكر فإنه مأخوذ من أهل الكتاب. نعم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وهذه الآية يستفاد منها مشروعية الاقتراع، والاقتراع إنما يكون عند التزاحم، عند التزاحم. وهذا يعني هذه الآية يؤكد الله عز وجل فيها أن هذا الأمر قد نشأ عن وحي، يعني هذا الإخبار من الله سبحانه وتعالى قد نشأ عن وحي الله سبحانه وتعالى. نعم وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن معاصرا لهم ولم يقرأ أخبارهم في كتاب، وهذا يعني علم من أعلام نبوته، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. هذه الآية يذكر الله عز وجل فيها أن الله سبحانه وتعالى، طبعا إذ قالت الملائكة المقصود المشهور أنه جبرائيل، المقصود بالملائكة هنا جبرائيل، إن الله يبشرك، والبشارة في الأصل هي الأخبار بما يسر، نعم، بكلمة منه أي سماه الله عز وجل كلمة، لأنه كان من الكلمة وهي قوله كن، فعيسى عليه السلام كلمة الله، عيسى عليه السلام كلمة الله. نعم إذ كلمة إذ يعني أذكر، يعني معمول لمحذوف تقديره أذكر، أي أذكر وقت أن قالت الملائكة لمريم: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. بكلمة من، يعني بكلمة من الله سبحانه وتعالى. وسمي هذا المولود أول ما وجد سمي بعيسى. نعم، وهذا عيسى عليه السلام قد أوجده الله وخلقه الله سبحانه وتعالى من غير أب، كما في سورة مريم: فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إلى آخر الآيات. فالله عز وجل أضاف عيسى، يعني لقب عيسى بكلمة الله، وهذه الإضافة من باب التكريم والتشريف. بكلمة من، اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه عيسى ابن مريم، يعني أضافه إلى أمه لأنه قد وجد من غير أب، وجد من غير أب، وخلقه إياه علم من أعلام، من يعني علامة على قدرة الله سبحانه وتعالى. اسمه المسيح، المسيح لقب، وعيسى اسم، وابن مريم نسب. فهنا جمع الله عز وجل له بين اللقب، بين الاسم واللقب لعيسى عليه السلام، واضح. وكذلك الكنية، قال ابن مريم، بعضهم قال ابن مريم هذه كنية، لأن الكنية قد تكون ما يصدر بأب أو أم أو ابن، بعضهم قال هذا، ولكن المعروف أن الكنية هي ما صدر بأب وأم، ما صدر بأب وأم. نعم، يعني العلم المصدر بأب أو أم، كأبي عبد الله، أبي محمد، وهكذا. نعم، قال المسيح، سمي مسيحا لأنه كان يمسح المرضى فيشفون، وبعضهم قال لأنه في آخر الزمان يمسح الأرض مع المؤمنين، وبعضهم قال لأن فيه مسحة جمال. فهذه أقوال ثلاثة بسبب تسميته المسيح، وكلها يعني صحيحة. نعم، اسمه المسيح عيسى بن مريم. وهذا يعني كلمة عيسى اسم لهذا الاسم الكريم، وهو اسم ينبئ عن البياض والصفاء والنقاء، وهو اسم علم إذا جعل عربيا أمكن أن يكون من قولهم بعيرا عيسى وناقة عيساء وجمعها عيس، وهي إبل بيض يعترى بياضها بعض الظلمة، أي فيها غبرار قليل يعطي بياضها صفاء ونقاء وجمالا. هذا إذا قلنا إنه عربي، يرجع إلى يعني أصله العربي. نعم، وعيسى عليه السلام كان جميلا، كان من أجمل الناس، وكان يعني بياضه كبياض الروم، فيه حمرة. موسى عليه السلام كان فيه سمرة. النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا، هذا إشارة إلى وسطية الإسلام، واضح. نعم، وجيها في الدنيا والآخرة، قال اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. وجيها، الوجيه بمعنى ذو وجاهة، والوجاهة هي الشرف والمكانة والسيادة، وهو كذلك، ووجاهته في الدنيا ووجاهته كذلك في الآخرة. وعيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، يعني ممن قربهم الله عز وجل إليه. نعم. فهذه ثلاث أوصاف: أولا المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والمسيح سماه المسيح، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ثم قال: ويكلم الناس في المهد، يعني ويكلم الناس كلاما يعني ينطق به ويفهمون عليه في المهد، يعني في حال الصغر. وأصل المهد أو المهاد الفراش، يوضع للإنسان فيطأه ويستريح عليه، بمعنى أن عيسى عليه السلام يكلم الناس في المهد. وهذه آية عظيمة، صح؟ آية عظيمة من آيات الله عز وجل. بعدين ماذا قال؟ يكلم الناس في المهد وكهلا. إذن هل هناك آية على كلامه وهو كهل؟ نحن مثلنا الآن كهل ويتكلم، أو عفوا أنت كهل وتتكلم، صح؟ أنت كهل وتتكلم، هل فيه في ذلك آية؟ هذا عادة. ولكن لماذا قال أن عيسى يتكلم في المهد؟ قالوا كلامه في المهدي، كلامه في المهدي ككلامه في حال الكهولة. واضح؟ وهذه إشارة إلى أن النطق الذي نطق به عيسى عليه السلام كما ينطق الكبار. واضح؟ يعني أفهم. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ترى والله العظيم إن هذا من أصعب الحالات التي تعتري المرأة، أن يؤتى، يعني يؤتى، تريد أن تبرئ نفسها وأن هذا الولد من الله. كيف تقول إن من الله سبحانه وتعالى؟ أين الدليل على أنه من الله؟ يعني جرت العادة أن المرأة لا تحمل إلا إذا مسها يعني رجل، يعني فكانت في غاية الضعف الحسي والمعنوي. والله عز وجل اطمأنها وشرح صدرها ولا تتكلم، والذي سيتكلم. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، شيء عظيم، يا أخت هارون، أو إخوانك وأبوك من القوم الصالحين، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، العرق دساس، وأنت من عائلة ومن أسرة محافظة ومن أسرة متدينة. فأشارت إليه. بعدها قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. الآن جاءت الآية، جاءت الآية من الله عز وجل. قال إني عبد الله، تكلم كلام صريح، ثم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ماذا قال؟ ذلك عيسى بن مريم قول الحق. فعلموا أن هذه آية من آيات الله عز وجل، فأيقنوا. نعم. ويكلم الناس في المهدي وكهلة. والكهولة هو السن ما بعد 30 إلى 40، هذا يقال له الكهولة. نعم. ومن الصالحين، ومن الصالحين وصف يوصف به الصديقين والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، بمعنى أعم، وهو من صلحت سريرته وصلحت علانيته، أو من أدى حق الله وأدى حق عباده، هذا هو الرجل الصالح. ومن الصالحين. ثم قال الله سبحانه وكهلا، ويكلم الناس في المهد وكهلا، ومن الصالحين، يعني هذه كلها أشياء بشرت الملائكة أو جبرائيل بها يعني مريم. نعم. وهذه المنزلة، منزلة الصلاح، تتناول جميع المقامات في الدين والدنيا، في أفعال القلوب وفي أفعال الجوارح. ولذلك جاء في كلام سليمان: ربي أوزعني أن أشكرك، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذه يعني كلها بشارات. ثم قالت مريم يعني من باب التعجب والاستغراب، بعضهم قال من باب التعجب والاستغراب، قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. وجهت الخطاب لمن؟ للملائكة أم للرب؟ للرب، لأن الملائكة أخبرتها أن الله يبشرك، فوجهت الخطاب للرب سبحانه وتعالى. وهذا الاستفهام ليس على سبيل الشك أو الاستبعاد، إنما على سبيل الاطمئنان، كما يعني قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى الآية. فهي يعني سألت من باب الاستثبات وطلب الطمأنينة حتى يطمئن قلبها. فماذا قال لها الرب سبحانه وتعالى؟ قال لها قال كذلك الله يخلق ما يشاء، يعني الله سبحانه وتعالى يخلق منك ولدا من غير أن يمسك بشر فيجعله آية للناس وعبرة، فإنه سبحانه يخلق ما يشاء ويصنع ما يريد، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هذا الأمر. واضح. ولكن عند زكريا قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وعند مريم قال كذلك الله يخلق ما يشاء. وهذه فيها فائدة، أن التصريح بأن عيسى عليه السلام خلق من غير أب، خلق بأمر الله عز وجل، بكن فكان عيسى، كذلك فيه رد على النصارى الذين يؤلهون أو يجعلونه هو الله أو ثاني ثالث ثلاثة أو نحو ذلك من الأقوال، أو ابن الله من الأقوال الكفرية، نسأل الله العافية والسلام. فالله عز وجل خلق عيسى، عيسى مخلوق من المخلوقات يعني العظيمة، وجعله الله عز وجل نبيا ورسولا. نعم. قالت ربي أن يكون لي غلام ولد ولم يمسسني بشر، ولم يمسسني بشر يعني يجامعني بشر، لأن المسيس بمعنى المجامع المجامع. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء بلا واسطة ولا يعني يخلق الله بلا زوج، كما خلق آدم من غير أب وأم، وكما خلق حواء من أب، وخلق مريم، وخلق عيسى من غير أب، وسائر الناس خلقهم الله عز وجل من أب وأم. نعم. ثم قال الله عز وجل إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى فإنه يعني إذا قضى الله عز وجل أمرا فإنه لا راد له، يعني من غير تأخر ومن غير وجود أسباب. فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء كما وكيفا وعلى سبب معلوم وعلى سبب غير معلوم وعلى نوعية معينة. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قال ويعلمه الكتاب والحكمة. الكتاب معروف، يعلمه الكتاب، يعني بعضهم قال الكتاب المكتوب. واضح. يعلمه الكتاب أو يعني يعلمه الكتب السابقة، أو يعلمه الكتابة والقراءة، يعني يحسن أن يخط ويكتب. واضح. ويعلمه الحكمة، والحكمة هي المقصود بها هنا الشريعة. نعم. والتوراة الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى عليه السلام. والإنجيل الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على عيسى عليه السلام، فهو يعلم التوراة، قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني جاء بما يوافق التوراة في الأصول، وكذلك يصدق جاء بما يؤيد ما في التوراة من علم نافع وعمل صالح، مصدقا لما بين يدي من التوراة. نعم. والحكمة هي الشريعة، والتوراة والإنجيل الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى، والكتاب الذي أنزله الله عز وجل على عيسى. ثم قال ورسولا إلى بني إسرائيل، لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.